فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في آخر التشهد الأول وكذلك في التشهد الثاني لما أقول وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هل لي أن أقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرته؟ لا، ما تزيد عن ما ورد، لا تزيد عن ما ورد، هذا الوارد. نعم.